بالله يا شيخ محمد، السؤال الأول، أنا شربت مية في وضح النهار ساهي. تعمدت أن تفطر يعني؟ لا، سهو نسيانا. صومك صحيح، لا بأس عليه.